مستندات تحديد العدد قلنا تجريبي، ما دام تجريبي يعني ما تكلم عن عبادة. لو قلنا من قالها 40 مرة كان له أجر كذا، أو قالها تعبدا محضا ذكرا، لكن العدد 40 لكن العدد 40 عدد مبارك في القرآن. الله جل وعلا قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وقال وعدنا موسى 40 ليلة، وفي الحديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة 40 يوما، وجاء في الحديث كذلك أنه قضية بين النفختين قال فيمكث الناس 40. فعدد 40 دل القرآن على أن له شأنا، وما هو العلم؟ هو أن يرزقك الله فهما تستنبط فيه من القرآن. لكن بعض الفضلاء من الناس لا يقبلون مثل هذا، وهذا عجيب منهم وأنا أعذرهم. يقول من قال بهذا؟ ولو ما أخذنا بهذه القضية من قال بهذا من قال بهذا من قال بهذا، سنأتي في كل عصر كلما ظهر شيخ من السنة الأولى للنبوة، من السنة الأولى لبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من قال بهذا من قال بهذا، ولن يصبح بأيدينا أي شيء، ولن يكون هناك علما. وعلي رضي الله تعالى عنه قال إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. لكن ينبغي للناس إذا يعذروني في هذه الكلمة، إذا قصرت أفهامهم عن شيء ليس هذا دليلا أن الله لا يفيء من فضله على غيره. يفتح فتوحات كلمة يفهمها من يفهمها على أنها تزكية على أنها مدح، لكن ليس المقصود هذا. المقصود كيف نقيم الحج؟ الله يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد تفضل الله على علماء وحسبنا الله سيؤتينا على علماء قبلنا بأشياء نذهل كيف استنبطوها، وسيتفضل الله برحمته وفضله ولا ملزم عليه على من يأتي بعدنا بأشياء لم تدر على خلدنا ولم نعرفها. هذه سنة الله في خلقه، وقد يمن الله على زيد بما لا يمن به على عمرو، وعند غيرنا من العلم والفهم والفضل ما ليس عندنا، وهكذا صرفه الله جل وعلا بين عباده. لا بد الناس يكون لديهم روية وقبول حسن وقناعة علمية وتأصيل علمي. يعني هذه قضايا سبحان الله كيف الناس أحيانا يجحدونها مع أنها ظاهرة ظهور الشمس.